هو الست عنده تيك وورد، تيك وورد ده بيخليه مش سهل انه يحصل له كبس بما انه عنده تيك وورد. لو خدت فعلا زي ما قلت هتلاقيه يوني رافلر لو سيس كاميتي، وبعدين هتلاقيه مليان سيريشيس ماتيريال ولاين باي سكين اند سكين افنتجز، يعني هو بيتبطل من جوه السكين وده كل ملحقات السكين. هو انت لما تفتح تحط العمليات السيريشيس بتاعت الدرمويد سيس ده هتلاقي كل حواليك كل عيوبه، بس ريحته طبيعه طبيعه يعني، يعني حاجه لازم تعرف ان هو جواه سيريشيس ماتيريال متحوشه وسواد، فدي هو بيتبطل السكين بملحقات الكلمة من فريش الزانز والكلام زي الفراغ بيحصل لك فريش او بيحصل جواه فريش او فريش كتير من الكلام بلد ما كان عجبك واحد بلد ما كان مسحناش فريحة فضيعة كلمة لا يتبطر عليها لو فتحته ريحته كريمة جدا جدا. طيب المهم ان هو فريش الكتير اللي جوه دي بعد ما تفضيها هتلاقي الكافيتي موجودة وفيها من جوه بروز كده ده اسمه امبريونيك نوز او بيسموها ماميلا او بيسموها روتيتانسي بروتيبرنس يعني كل حاجات فيهم ولا حاجه دي حته كده بارزه جوه الكافيتي نفسها والرول از تك دي بقى الحته دي فيها تيشوز درايف فروم ذا ثري جيرم سيل تيشوز جايه من الثري جيرم سيل يعني في حاجات جايه من الاكتو درم زي اللي قلنا عليه السكن والهير والكلام ده كله تقريبا بتبقى اوف اكتو درم اللي جاي كمان الاكتو درم في سنان سنه درس حاجه كده دي مشهور فيها قوي الدمار اللي بنتكلم عليها وبيبقى كمان في نيورال تيشوز يعني في بيسز لايك برين وسباينال كورد نيورال تيشوز ده برضه جاي من الاكتو درم في حاجات جاية من الميزودرم زي ماسل وبون وكارتج حاجات عاملة زي حتة بون حتة كارتج أو ماسل وبعدين حاجات درايف من الاندودرم اندودرم اندودرم ده جلاندولار تيشو ممكن تلاقي تيشو عامل زي الثايرويد تيشو عامل زي الباكتريات حاجات كده جلاندولار تيشو وممكن تلاقي كمان ميكوزا ريسبيراتوري ميكوزا حاجات في الميكوزا تشكيلة كده من الحاجات دي هو عشان كده اسمه تيراتوما اللي بيحب يبقى فيها شوية تيراتوس يعني مونستر هما طبعا يعني سواني ولا تيومر يعني هو عباره عن بني ادم متلخبط مونستر شكله ده عليه كده سنه وجلد وشعر وبتاع وحته ثايرويد على حته برين ده الشكل بتاع اللاين بتاع الثيرابيست هو اللاين بتاع السكين زي ما اتفقنا لو خدت حته من السكين دي وبصيت عليها اندر مايكروسكوب هتلاقي فيها كرونيك انفلاماتوري رياكشن كرونيك انفلاماتوري رياكشن نتيجه طبعا الاكتيفيشن اوف ريشن فاكيري بتعمل اريتيشن دي كرونيك انفلاماتوري رياكشن لو حصل الافعال هو بيفعل فاميلي ولا لا؟ احنا ده بقى انه عنده في قول انه ممكن عارف يتفتح منك اسلام اللي هو تشيله ولا تشيله ممكن يتفتح منك اسلام اللي مصر كده رغم عنك الدم لو اتفتح هيحصل سيل اوف ديستريشن ماتيريال جوه التلفونيه الثالثه السيل بتاع ديستريشن ماتيريال جوه التلفونيه الثالثه بتعمل سيفير اريجيشن للتلفونيه سيفير اريجيشن للتلفونيه يسموه لا يسموه ايه تاكتيك تلفونيه لو يسموه كيميكال تلفونيه زي كيميكال اريجيشن للتلفونيه ما حدش قال انه في تاكتيك بالمعنى ما هياش مش سيبتك تريمونيتس او كانيكال تريمونيتس عشان كده المفروض احنا نشيل الجيمة ده نحاول ان هو ما يتفتحش مننا والحاجة الثانية ان احنا بنحط صور في الجيب ولا عارف ترفع الصور في الخط جوه الراسي اللي هي بقى واحدة راجل بتاع وكوش تاني وبتاع فهي البوطة دي بتتحط كذا بوطة علشان لو حصل مفتح السلندري وحصل السن الصور دي اللي بتدور في السريشن ماتيريال دي احنا نشيل الصور دي تاني دي القصة بتاعت البناين سيبتك تراكوما البنان سيت الكراتوما دي في منها سب تايبس يعني في انواع من الكراتوما بس هي مكونه اساسا من نوع واحد من الدم في دبليو سي 1 اون 1 تايب اوف تيشو في نوع منهم مكون مني من ثايرويد تيشو ده بقى شبه سيت قوي هيبقى اعرف انه ده صار هو 1 تايب اوف تيشو بيبقى في مني ثايرويد تيشو ده له اسم بيسموه ستروما اوفرياري ستروما اوفرياري ده اللي هو سب تايب من الكراتوما مكون في دبليو سي من ثايرويد تيشو ممكن يجي كلينيكال مانيفستيشن او الكتيريا بتاع الهايبرثايرويدز وفي واحد تاني يوم في قاعد اساسا من ارجنتين سيلز ارجنتين سيلز اللي بتعمل سيروتونين هو السيروتونين بيعمل فلاشنج وبرونكو سيلز والشرايين ده المنظر ده اسمه كارسينويد سيندروم يعني ممكن الست اللي هي عندها الارجنتين تيومر دي ممكن تبان فيكتور اسمها كارسينويد سيندروم اللي هي مانيفيكيشن بالاوفر برودكشن اوف هيستامين دي بقى تايس من التراتوما التراتوما از اسينشالي بناين اند اسينشالي كل الاحتمالات قائمه يعني كل الاحتمالات قائمه عندك تيراتوما ايه؟ التيراتوما قد تكون بناين او يعني قد تكون مالين بناين وقد تكون مالين بس الأكثر طبعا انها بناين وبعدين البناين يوجوالي سيبتك ممكن البناين تبقى صارم المالينت عادة ما تكون صارم عشان تلاقي مالينت سيبتك دي حاجة قليلة أوي وده مش مفهوش حاجه في حته خالص هو كل الفكره انا عايز اوضح لكم ان التلاتوما يوجوالي بي 9 اند 6 كل الاحتمالات موجوده ممكن تبقى بنعين وصلت ممكن ممكن تبقى مالين وصلت ممكن مالين وصلت جاري بس الذكريات موجودة يعني. طيب يعني لو كان موجود يعني ده الموضوع بتاع التراتوما او البناين ست التراتوما. البناين ست التراتوما هي النوع الوحيد او البناين التراتوما هي النوع الوحيد اللي يخش تحت ده بناين جنرال سنتيوم يعني جنرال سنتيوم يا اما بناين يا اما مالجنن كده. البناين ما فيش تحته غير الست او البناين التراتوما بس البناين التراتوما هي لوحدها بشكل 90% الباقيين كلهم الانواع المالجنن اللي احنا بنتكلم عليهم كلهم على بعض كده ما بيطلعوش 10%. عشان كده مكتوب ان الجنسان فيوس على بعض ايه معظمهم بناين لان معظمهم تحت باب البناين تلاتوما. هنا بقى في المالين الجنسان فيوس ممكن تلاقي حاجه اسمها ديجرمينوما. ديجرمينوما دي تيومر بيحصل في اواخر العشرينات متوسط السن بتاعه في اواخر العشرينات بيبقى صارد ويتميز بكام حاجه كده. التيومر ده فيه دانس انفلتريشن باي ليمفوسايتس يعني الدكتور بتاع الفطار لما يقطع التيومر ده يبص الكاستشن بتاعه بيبقى مليان ليمفوسايتس فيه دانس انفلتريشن باي ليمفوسايتس. ده نمره واحد. نمرة اثنين التيومر ده عنده تندنسي انه يعمل سبريد باي ليمفاتكس عكس الاوفيريان تيومر. الاوفيريان تيومر طريقه السبريد الاساسيه بتاعتها هنعرفها المره الجايه ولا اللي بعد الجايه. طريقه السبريد الاساسيه بتاعت الاوفيريان تيومر از سيرفيس امبلانتيشن يعني سيلز تقع من على السيرفيس بتاع الاوفيريان على البريتونيوم. ده الاساس في السبريد بتاع الاوفيريان. انما ده بقى ماشي عشوائي شويه ماشي بطريقه خاصه كده بيعمل ليمفاتكس. التيومر ده از اوف لو جريد مالجنسي اند از فيري فيري راديو سنسيتيف. كفايه كده جدا معلومات على الديجرمينوم ان الديجرمينوم بيحصل في الليت 20s وانه بلو جريد مالجنسي صارت شورت ديس انفلتريشن بعدين بوفايرس وسبريد از ميني باي ليمفاتكس اند ثاني راديو سيستم. ده اكتر واحد كومن في المالجنن. في بقى في المالجنن جيرل سيل تيومرز كمان هيسمها كوريو كارسينوما. الكوريو كارسينوما ده بتسمع ان هو مالجنن تيومر اوف ذا تروفوبلاست. فالكوريو كارسينوما في منها جستيشنال كوريو كارسينوما في الاوبن جستيشنال ونون جستيشنال. انا مش مفيش قدامي كتير بس المفروض بحاول اركز شويه عشان اخلص ان دي اوقات بيسالوها شويه. الكوريو كارسينوما ده مريض التومر بتاع بروفوبلاست في منه جستيشنال ونون جستيشنال. جستيشنال يعني وصلت لحمل كويس زي ايه؟ زي واحده حملت مش في الحمل بيبقى فيه بروفوبلاست كويس قوي. ادي واحده حملت وعلى حظها طلع عندها مريض بروفوبلاست اوكي. المريض من بروفوبلاست ايه تعمل اساسا في الاوبن يعني تاكس من يبراهيم كوري كارسون. يبقى دلوقتي عندها كوري كارسون اوفري ولا لا؟ اه عندها اوفري كوري كارسون ودي مرتبطه بحد تمام. ادي احتمال. احتمال تاني واحده بقى ايه تجمد النحس اللي في الدنيا. واحده حملت بس لما حملت جالها اوفيريان اكتوبيك. الحمل بتاعها ما كانش انترا درايف كان اكتوبيك في الاوفري which is already very rare very rare انك تلاقي اوفيريان اكتوبيك. ويا ريت بقى على كده ده الحمل بتاعها اللي هو في الاوفري ده حصل فيه مالجنان شيش في الكروبوزوم. تخيل بقى ايه يعني واحدة حملت اوفيريان اكتوبيك وجالها كمان مالجنان شيش في تروبوكار مش دي حمل وفي دلوقتي في كوريا بس هو ظهري فدي برضه بتخش تحت باب جستيشن. في نوع بقى اسمه نان جستيشن يعني مش دعوه بالحمل خالص. ده تيومر ارايزنج من الاوفر. الاوفر لما بيعمل تيومر ممكن يعمل اي حاجه. ممكن يحاول يعمل ديفرنشيشن كانه بيحاول يعمل ريبروديوس بني ادم زي بتاع التراتوما ده. ممكن يعمل ديفرنشيشن يعمل تروبوبلاست وخلاص. ممكن يعمل حاجات ثانيه. ممكن يعمل اندفرنشيتد سيلز زي الجيرمينوما. فهنا ده تيومر طالع من الاوفم بيعمل تروبو بلاس متعين على كده. ده اسمه نان جستيشن كوريو كارسينوما. وده بقى ملوش دعوه خالص بحد. على لو هم جستيشن ولا نان جستيشن التيومر ماركر بتاعه مين؟ كوريو كارسينوما تروبو بلاس بيعمل وظيفه اتش سي جي هيومن كوريونيك جونادوتروفين هو ده التيومر ماركر بتاعه. في تيومر كمان اسمه اندوديرمال ساينس تيومر. هو اسمه اندوديرمال ساينس تيومر او اوقات بيسموه يوكساك تيومر. هما الاسمين في نفس التيومر. يوكساك تيومر هو نفسه اللي اسمه اندوديرمال ساينس تيومر. ده تيومر وحش قوي قوي قوي بيحصل في سن صغير 18 20 سنه حاجه كده. كان اتس فيري هايلي مالجنس. التيومر ده اتس فيري هايلي مالجنس. هو بايلاترال في حوالي 30% من الحالات وبيكبر بمعدل سريع جدا جدا جدا لدرجه ان بيبقى فيه اكستنسيف ريكورسز. التيومر اوت جروز بلاد سبلاي بيكبر بمعدل سريع جدا اكتر من الريت بتكبر فيه بلاد فيسلز اللي جواه. فعشان كده بيبقى فيه اكستنسيف ريكورسز والمورتاليتي فيه عاليه قوي. هو على العموم ان ده انا سامع التيومر ده بيصنع هرمون اسمه الفا فيتو بروتين وبالتالي الالفا فيتو بروتين هيبقى هو التيومر ماركر بتاعه. في اثنين يا تعرف اسميهم ولا تعرفهم مش فاكر كتير. حاجه اسمها بولي امبريوما حاجه ثانيه اسمها امبريونال كارسينوما. مش مهم دول من ضمن المالجنن جيرم سيل تيومز. احنا كده خلصنا كلام على الجيرم سيل تيومز. كلمه كده باي ذا واي على تيومر اسمه لايفويد سيل تيومز. واحنا خدنا ثلاث مجموعات الابيثيليال والسكس فورس كرومال والشيرن سنتوز. في مجموعه المجموعه دي كانت هتبقى الجمل واحد بس هو واحد وهو فيري ريل بس محطوط في جروب واحد. ده مش مكتوب عندكم لو عايز تكتبوا كده واسمه لايكويد سنتور او يسموه ادرينال ريست تيومر. ده تيومر فيري رير سوليد ويالو وبروديوسنج اندرو. هو اصلا مش هتحتاجوه حاجه غير اللي هقوله عليه حالا. محدش هيجيب لك في الورقه ولا في الاورال يقول لك ديسكاس لايكويد سنتور معلومات اللي دفعها عنه في ارجع الحكايه قبل كده معلومات ثلاث طب. هو سمول تيومر وسوليد ويالو بيعمل قلب. عارف هيتقالوا في فين؟ مين التيومر ده اللي بيعمل قلب؟ بس هتقول اسمه بالظبط هو ممكن يطلع على كده انا مش عايز منه اكتر من كده. وهو ده مش تبع جروب معين فده هو لوحده كده على هيئته هو جروب لوحده اللي اسمه لايكويد سنتور او ادرينا لايك تيومر هو جروب لوحده. هتلاقي هو بيتكلم على الانواع الاساسيه كده كل نوع كده عنه باراجراف خاص انواع المهمه. وهو ده اللي احنا محتاجين نعرفه بالظبط. انا هقول لكم على الانواع المهمه دي عشان لازم يبقى فيه برايورتي يعني لان الواحد لو غلط جوه القصه دي هيكون خالص. الانواع المهمه هم مكتوبين يا جماعه مكتوبين ومتجمعين كل حاجه انا بقول لكم عليهم كده. في حاجه اسمها بيناين سيستم اوفيري تيومر دي تجميع مهمه ومكتوبين والله مكتوبين. في اربعه بيناين سيستم اوفيري تيومر. البيناين سيستم اوفيري تيومر دول اللي هم التمبل تيرا سيست الباكيلاري تيرا سيست ادينوما النيوسنال سيست ادينوما والدرمويد. وعشان كده دول هتلاقي منهم جار عشان اقول لك دول كمان يعني دول بيتشافوا بالفعل وفي منهم جار. وهي كده مش هتستني ايه؟ بصوا هم هتلاقيهم مكتوبين لو الكتاب بتاع السنه دي هتلاقيهم مكتوبين جوه فين كده. الكتاب بتاع السنه اللي فاتت في حاجه اسمها اوريرين سيست ليو بلاد ما عندهم البناين سيست دي تقسيمه يعني تجميعه مهمه مين هم البناين سيست دول ممكن تسالهم اورال مين هم البناين سيست اللي ممكن تسال اورال وايفن ورقه ديسكاس باثولوجي ديت بيكتشر وفيكويت اوف بناين سيست كوفيرنت هم الاربعه دول معقولين لان في الغالب انتوا عندكم معلومات عنهم زمان من الفطار الترمويد والبيزنس والكلام ده كان يعني مش جديد قوي بالنسبه لكم الكلام اللي فيهم سهل ومعقول يعني خلاص. في بقى حاجات ثانيه تجميعات ثانيه برضه مهمه بس تفاصيلها مش مطلوبه قوي. مين البيرينايزنج اوفيرين تيومرز مين البيرينايزنج اوفيرين تيومرز الفكره دي سهله. عارف ليه؟ على مدار السنه هتسمع مثلا ايه اللي بيمنع الاوبريشن بيرينايزنج اوفيرين تيومر او بيرينايزنج اوفيرين تيومر هيقول لك زي مين؟ حضرتك وتروح لموضوع الكاليجرافيا هتلاقي برضه اللي يمنع الدوره في بلايدنج اوفيرين تيومر او بلايدنج اوفيرين تيومر هيقول لك زي ايه؟ برضه خلاص؟ فدول ممكن واحد يسالهم كتجميع اساميهم مين التيمينايزنج ومين البريلايزنج؟ مين بقى التيمينايزنج؟ اولهم جرانيوزي سالتيوم اثنين في كوما ثلاثه جايلاندرو بلاستوما اربعه برانر يعني اربعه برانر اروح اقول عليه مين بروديوس يمكن البرانر يكون بيعمل ايه؟ في شيء كده باي ذا واي كنت عايز تبقى عارف في حاجه بيسموها ميد ميد تيومر ليس في الفلور ده يمكن واحد اللي يشارك عليه في الاورال لو لقيت بس احنا متفقين ان حاجات هنجاوب عليها بالطلب كده يعني لو سالت مين هم البرينايزنج وبين تيومر هتقول له جرانيلوزا وتيكوما وجرانيلوزا بلاستوما وفاضل دي برانس. لو قال لك تسمع على حاجه كمان في شيء اسمه ميس فيت تيومر ميس فيت تيومر اللي اسمه ميس فيت تيومر ده مش تيومر يعني مفيش تيومر تقدر تحس بيه تقول اه هو ده ميس فيت تيومر لا ميس فيت تيومر دي حاجه وجدوا ان وجود يعني هم لقوا انه سام تايمز وجود اي اوفيريان سيست او تيومر ميت من ايد اوفري تو برودوس اكسس حتى ما يجيبوا دعوه خالص بالموضوع يعني انا عندها سيستم سيرا سيست مثلا وطلع ايستروجين زياده واحد عندها فايبروما وطلع ايستروجين زياده يعني مجرد وجود اوفيريان سيست او تيومر ميت من ايد اوفري تو برودوس اكسس ساعتها هقول على التيومر ده بقى مش هو اللي بيعمل ايستروجين ده هو نفسه وجوده استيميتنج اوفري تو برودوس اكسس. دي بعض المنتجات الاولى اللي ممكن يقول لك وايه كمان؟ وايه كمان اللي بقول له الميس ده؟ ان انا اخش لان واحد ما بيسالكش تتمنظر عليه وتقول له مثل هل انا واضح الكلام؟ واضح مش كده؟ كويس. لو ما حدش يقول حاجه من الحاجات اللي بقولك عليها دي، في حاجات معينه ما تسالش الا لو سالت عليها، ما سالتش ما تخشش في دائرك انك هتبقى متاح باسم النوع. هو لو انت سالك عليها هو لا ما سالكش خلاص. طب مين بقى الفيريلايزنج وبين تو؟ اندروبلاستوما جاي اندروبلاستوما والايبويد ده او الادرينا بس تو. واحنا قلنا بس عشان كده. طب بص بقى تسال في الفيريلايزنج وبين تو بيقول لك ايه اول علامه انه في فيريلايزنج تومر؟ اول علامه هي الديسامينوريا. واول حاجه ترجع هي الدوره، يعني اول حاجه تختفي هي الدوره واول حاجه ترجع هي الدوره. دي تسال يا باشا ايه اول حاجه تختفي وايه اول حاجه ترجع؟ الفيريلايزنج وبين تو هم الثلاثه اللي قلنا عليهم. طب بص بقى ده كلام. مين الفانكشننج وبين تو؟ الفانكشننج اللي هم ايه؟ تاني حاجه عندك الفيريلايزنج والفيريلايزنج كلهم بقى كل واحده تفرقها بقى. وعندك شتروما او فيريلايزنج وعندك الكارسينويد تيومر اللي هو الاثنين دول انواع من ايه؟ سب تايبس من ايه؟ من الثلاثه بالظبط. وعندك مين كمان؟ كوري كارسينويد فانكشن تيومر صح؟ النوبيرما بتاعت الدول دول الفانكشن النوبيرما. هو انت ممكن تعرف كده انا عارف ان انا فاهمك دول ايه وخلاص. اي تيومر بيصنع حاجه اللي هم الفيمينايزنج والفيريلايزنج والاثنين السب تايبس بتاعت الثلاثوما والاثنين الانتروجينس تيومر اللي هم كوري كارسينوما والانتروجينس بتاعت الدول دول اسمهم فانكشن النوبيرما. فانكشن النوبيرما مين فيكم عنده نسب حاليا؟ طيب مين فيكم باسم الدكتور محمود حسين؟ مش واحد باسم الدكتور محمود حسين. واكيد النوع الثاني هو اسمه ايه تيبيكال. ايه بقى المقصود بحكايه تيبيكال وايه تيبيكال؟ يعني تيبيكال يعني الاساس الجوهري شكله زي برايمري بالظبط. احسن مثال على كده اندوميتريو كارسينوما. واحده عندها اندوميتريو كارسينوما عملت تكاسل الجوهري هتلاقي السكندري الجوهري شكلهم زي البرايمري الجوهري. يعني شكلهم تيبيكال زيهم. ده اللي اسمه تيبيكال. في نوع تاني بقى اسمه العكس بقى هيبقى سكندري الجوهري شكلهم مش شكل برايمري. وعادة هنا البرايمري ما بيبقاش واضح قوي، بيبقى الفيرست برزنتيشن هو السكند. حيث ولا لسه؟ يعني ايه؟ يعني واحدة مثلا عندها كانسر في الصنك أو كانسر في بريست. البرايمري اللي في الصنك أو في البريست أو في الكولون بيبقى صغير. وعادة ما بيديش سيكونس. بيدي سكندري في الأوبر. والسكندري دي هي اللي بتدي برزنتيشن عليها. يعني أنا تيجي تشتكي مثلا من حاجة في الفندس شكوى وتعمل أي حاجة في الفراش كده أنت بتحصل وتعمل خبرات تلاقي الأوبر دي بايلاتر اللي في الفراش وتحصل دي بايلاتر الأوبر بعد كده لما تفتح وشهم تكتشف ان دول ساكن تبتدي بقى ساعتها تدور على برايمري ولما تدور على برايمري يا تلاقيه ما تلاقيهوش فلغايه البرايمري ممكن ايه وقت ايه ممكن ما تلاقيهوش خالص من كتر ما هو اصغر وهو الكومنز بيدي البرايمري هم زي ما قلت كده الستارت والكولن والبلاك دول الانتيومرز هنا بيقولوا انها رحت للاوفري عن طريق ريترو جريد للفاتيك اور باسكل اكسبريس ريترو جريد للفاتيك اور باسكل اكسبريس يعني نشرت الشورت دي في الباسكل او كبروكات الباسم بس بالعكس تجاه الفلوس. وده ساكن دي حتى الاوبري لما بيكبر ساعتها بيكبر ما بيبقاش في حاجه على الصفر ان شاء الله. هتلاقي ان التيومر ده وصل بالاوبري عن طريق الجهاز ده. هو التيومر بيخش جوه الاوبري في الهاي لاند وبالتالي الاوبري بيكبر بس الاوتر سيرفيس بتاعه بيبقى صغير. لو كان سيرفس مفيش حاجه هو من بره شكل سعيد لان التومر وصل له منين؟ عن طريق باسكولار سبريد او ريفاتك سبريد ودخل العين من جوه التومر حوالي نص الحالات 50% اوف كيسز بيبقوا باي لاترال. وعلى فكره في الاخر سمعت عليه ده اللي هو اسمه ايه ده؟ اسمه كروكنبرج تومر. هو ده اسمه كروكنبرج تومر. اندر الميكروسكوب الكروكنبرج تومر ده بيبقى فيه حاجه اسمها سيجن ترينج سايز. برضه لفظ ده يمكن تكون سمعته قبل كده. سيجن ترينج يعني ميكروسكوب بوش وان سايد. يبقى الميتاسيس في الاوبري على فكره الاوبري مكان يعني احتمالات الميتاسيس كتير كده لما عنده ورقه اللي اتش بلس اصلا. هو واخد الضغط بتاعه بتاعه بتاعه تعطين ده عارف ان هو عنده نسبيا مبقتش ضغط. ممكن تكون ساكن في الكروبري دي تيبيكال شكلها برايمري وممكن تكون ايه اللي كان اسمه كروبري ضغط. كده دي اخر حته كانت باقيه في الباثولوجي بتاع الودان الشوك. احنا كنا الكلام الثاني كان اللي هو المفروض مؤثر فيها. بكلمكم كده بسرعه على حاجه اسمها ريسك فاكتور بتاعت المالجنت اوفيريان ريسك فاكتور. زي ما كان في ريسك فاكتورز للكانسر سيرفيس والاندوميتريال كارسينوما في ريسك فاكتورز برضه للاوفيريان مالجنت برضه الاوفيريان تيومر فيهم ريسك فاكتور. يعني هنعدي عليهم بسرعه كده. ريسك فاكتورز دول في اولد ايج يعني من المعروف ان الكانسر اوفري از ديز اوف اولد ايج وصلنا بقى تقريبا الستينات السبعينات. طبعا طبعا في ناس بيبقى عندهم مريجنت تيومرز اكسبشنالي يونج من القاعده ان المريجنت اوفيريان ده بيحصل سن اوكي من سن مفروض متوسط السن كمان اكثر من الاندوميتريا كارسينوما وبعدين في حاجه ثانيه متعلقه بالبوبيوليشن في ريسبكت متعلق بالبوبيوليشن هو كمان شكل الحياه بغريب شويه تحس كده كده دي المره اللي فاتت لما قلنا ان وقت البوبيوليشن بيحصل فيه فاريشن الجديده بتاعت الفرش جوه القطن في الجروبي لسه قايلين قريب امبارح او امبارح حاجه كده مع الريليف اوف جروبا بيحصل فيه فاريشن الجديده بتاعت الفرش مره قلنا ان هيحصل حاجه اسمها فايبرز دول ممكن اعتبروها تيومر ممكن اعتبروها مش تيومر ممكن اعتبروها انفلوسس بس سام تايمز بقى بيبقى فيه على السيرفيس اوف ديز الجديده بتاعت حاجه تيريتنج سبس الهيرتنج سبس دي بقى هتخش مع الجديده بتاعت وتبدا الجديده بتاعت هي اللي هتبتدي هي اللي هتنشيت الجديدة المميزة. ويبقى بالتالي كل ما يبقى فيه اوبريشن اكتر ولا كل ما يبقى فيه اوبريشن اقل يبقى فيه ريسك اوبريشن ده. كل ما يبقى فيه اوبريشن اكتر كل ما يبقى فيه ريسك بتاع اوبريشن مالتي. وبالتالي السنت اللي ولدت اكتر ولا ولدت اقل؟ ولدت اقل. ما اصل اللي بتحمل بتقعد 9 شهور ما عندهاش اوبريشن وبتقعد زيهم كمان ولا اكتر بتربع. يعني تقعد لها سنتين مفيش اوبريشن تضربه مثلا في 5 عيال تاني 10 سنين مفيش اوبريشن كويس لان الست اللي هي ما كلفتش هي هيبقى الفتره دي عندها فيها اوبريشن باستمرار هتبقى ات ريسك اكتر يبقى النال دي فاريتي ريسك اكتر النال دي فاريتي ريسك اكتر. طيب وات اباوت بقى حاجه ثانيه ليكوا ايه تاثير الاورال كونتراسبتيف بيلز اورال كونتراسبتيف بيلز بتعمل انهبيشن اوبريشن ليه تاثيرها كويس على الوحش يعني كويس بالعكس الفيلز بتدي بروتكشن وكل ما الست بتستخدم الفيلز لفترات اطول في حياتها كل ما عندها بروتكشن اكتر من الرجوله الملكيه يعني استخدمت فيلز مثلا لمده 5 سنين احسن من استخدمتها فعلا واستخدمت 10 سنين احسن واحد وهكذا ودي من ضمن الادفانتجز اوف الفيلز انها بالفعل بتدي بروتكشن من الرجوله الملكيه ثرو سبريشن اوف اوبريشن ومش باقي حاجه واحده ان احنا نعرف مين هي الايرتن سبسنس اللي موجوده على السيرفس اوف الرجوله وهتخش جوه السبسنس اوف الرجوله هي حاجات غريبه شويه لا مش جوانتي الحمد لله جوانتي دول هما يعني هو البودرة اللي بتبع جوانتي تالك باودر الكلام انا صح وكل حاجة بقول كده انا بقول تالك باودر تالك باودر التالك باودر ده is very important aspect of the area طب ايه اللي جاب تالك باودر في وانا عينة جوانتيات سيرجيكال جلوف لما راح بيعمل عملية حد يقول دخل اوفر عمليات قبل كده الجوانتيات بيبقى محطوط فيها بودرة عشان تعرف تلبس جوانتي وتعرف تشيل جوانتي من غير ما يقعد بقى يلزق في جسمك كده فبيبقى محطوط فيهم بودره زمان كنت تلاقي واحد بيلبس بارت ده عليها بيخبط فيها تلاقي عطار بقى كتير وكميه بودره فظيعه جوه البودره دي خلاص فين وتقع على السيرفس والجوه وهي دي اللي بتعمل اريتيشن ده الحاجات اللي بيدرسوها لكم في مش عارف كوميونتي الاسبستوس لما بيعمل اريتيشن اللي بتيجي بتاع اللانج وهكذا نفس القصه بالظبط عشان كده الجوانتات الجديده والجوانتات الكويسه ما بقاش محطوط فيها بودره ده بيعملوها بطريقه معينه بيعملوها كشنه بطريقه معينه بحيث الواحد يقدر يشيلها ويلبسها ويستعملها من غير ما يحتاج ان يبقى فيها طريقه دي القصه بتاعت الريسك فاكتور الاولاني بتاع الابيديل تيومرز دي اذر ريسك فاكتورز في خلال الايج والثيرابي والايفكت اوفر في حاجات جينيتيكالي ديتيرمين جينيتيكالي ديتيرمين مين اكتر واحد كومن يعني اللي ممكن من مالجنت اوفيريان كمان فابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما الريسك بتاع فابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما مي بي انهيرتد الريسك بتاعه انا ما قلتش ان لو في واحده ست جالها تبيلو ريسيفر ده يبقى بنتها حاجلها وحفيدتها حاجلها لا انما هتبقى ادرس اكتر زي زي زي ده حاجه مشهوره قوي قوي كانت بس كانت بس في جينيتك تندس ده اكيد وبرده التبيلو ريسيفر الستات اللي كسروها فيها جينيتك بس يعني الست اللي هي بيبقى عندها كده بنتها بتبقى ادرس اكتر من كده ونزل ده كلام على كينجو بريس. كينجو بريس هو نفسه اللي درس كانسر الاورجانيك، يعني هم لقوا اسوسيشن ما بين كانسر بريس وكانسر اوفري. السيطر عندها كانسر اوفري ارضى اكثر من غيرها كانسر بريس، والسيطر عندها كانسر بريس ارضى كانسر اوفري. هو في ارتباط ما بين قد يكون برضه جينيتك، بس هو ديفينتلي في لينك ما بين الاثنين. في حاجه ثانيه برضه اكسبوجر تو انفايرمنتال فاكتورز. environmental factors زي exposure to irradiation. exposure to irradiation يعني لو واحدة خدت irradiation زي علاج ايه مثلا؟ كان لسه الاسبوع اللي فات cancer cervix، لو واحدة عندها cancer cervix وبتتعالج بقى irradiation external irradiation، الirradiation اللي بتاخدها دي هي نفسها بعد 5 سنين ولا حاجة ممكن تبقى في disposing الى vegetarian ovarian irradiation كانت كده. في رمز كده ممكن مكتوب عندكم حاجة اسمها DES exposure. الكوجر من هذا اسمها DES. DES ده is for diethyl thimbestrol. diethyl thimbestrol ده نوع من انواع الاستروجين. It's a synthetic estrogen. استروجين صناعي مش استروجين موجود في الجسم. diethyl thimbestrol. المهم اسم المعلومة، المهم الكاميرا هو DES بس أول مرة ده لا كان ايه حكايته ولا ربع حكايته. ده جه وقت كده من الاوقات في اواخر الخمسينات كانوا مقتنعين ان الناس اللي عندهم كرايتن دايلوشن، يعني لو واحده حامل وبنت عندها نقطتين دم كده وهتكمل ولا مش هتكمل، طلعت في دماغهم فكره كده انه لو ادوا ايستروجين للستات دول، الايستروجين بيزود الماسكولاريتي ليفل، لو الايستروجين بيزود الماسكولاريتي ليفل ده هينفع البيبي والحمل هيكمل. هي فكره كانت في دماغ واحد كده ان الستات الحوامل اللي عندهم كرايتن دايلوشن ممكن يديهم ايستروجين عشان يحسن فرصه الحمل ده ان هو يكمل. والدور كميات رهيبه وما كانوش قلقانين منه لانه ايستروجين. هو سيد الحمل كده كده عندها ايستروجين طلع لي يعني وديها شويه زياده وخلاص. بس طلع بقى ان هو بيعمل مشاكل. لان ده مش ايستروجين بالظبط. ده سنتاتيك ايستروجين صناعي. خلاص وبيعمل مشاكل. بيعمل مشاكل في الايميل اوف ستريم. يعني الست اللي حامل اللي انت اديتها دي اس دي وهي حامل بعد كده البنت اللي هتخلفها هتبقى ات ريسك او اوفيريا مريم. يعني اذر انوميز كمان. مش بس اوفيريا مريم بس وعندهم مشاكل ثانيه كمان. من اللي كان معايا في وقتها كان جاي تقريبا من الاستوديو وحاجات ثانيه. فطبعا نتيجه لكده دي قد ما بقاش مستخدم ايه؟ بقاش مستخدم during pregnancy. محدش بيستخدم خالص خالص دي قد during pregnancy. بس هو واحد من الريسك فاكتورز يعني الحاجات دي مكتوب. فهم دول شويه الريسك فاكتورز بتوع الاوفيريان ريجنسي. مهماش يعني على نفس قدر الأهمية بتاعت الريسك فاكتور مثلا بتاع الجليد والتطور والريسك فاكتور إيه يعني الحاجات دي. طيب شو بقى الدايجنوزيس بتاع الأوفيريان أو الأوفيريان تيوم بتاع عموما مش أوفيريان تيوم. هو الدايجنوزيس بتاع العناوين سيمبتوم ساينس انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزيس. الست اللي عندها اوفيريان بتشتكي من ايه؟ الست اللي عندها اوفيريان بتشتكي من الهاتف. اولا ممكن ما تشتكيش من حاجه خالص وتبقى اكسيدنتال ديسكفري. ايه ده بيقولش بس ممكن ما تشتكيش من حاجه خالص وتبقى اكسيدنتال ديسكفري. يعني واحده رايحه على تراك بلوك، واحده رايحه تشتكي من شويه تمام ديسكفري. بالفحص كده ممكن تكتشف ان هي فيها اوفيريان سيست ولا اوفيريان بس. من غير ما تشتكي من حاجه. واصل فكره ان الاوفيريان تيومرز السايت بتاعها ده كلها ديب لوكيت في الفلس ممكن جدا ما تعملش كده في الفلس. يعني انت ما تكتشفش الا بالصدفه كده او تكتشف لما تكون فيها بتاع وسط الفلس. وممكن جدا يبقى ما فيش سيمبتومز كلمه واحده. وبعدين لما بيبقى فيه سيمبتومز بتبقى سيمبتومز فيج الى حد ما. يعني ايه؟ يعني ممكن ست تشتكي من ابدومينال ديستنشن او ابدومينال سواليت، بطنها بتكبر ولا بطنها بتتنفخ كده شويه وخلاص. الضغينة شوية لحظة بطنها كده. وممكن تشتكي من جي اي بي سيمتوم. جي اي بي سيمتوم في صورة ديسكابسيا او ديستنشن فلاتولنس حاجة كده. يعني حتى انا ما بتهضمش كويس لكن بيقول لك الحاجات دي تعالي جالها حمورة بطنها مفروشة شوية. جي اي بي سيمتوم فعشان كده بيني وبينكم العنيفة لو غير دول كتير قوي قوي يجوش عندنا في الاول. روح لدكاترة البطن. يعني هي سيمتوم يا اما مفيش سيمتوم خالص يا اما بتشتكي لان حاسه ان بطنها كبرت شويه منفوخه شويه ما بتهضمش كويس عندها بلاتيوس. وبعد بقى تاخد بقى الادويه بتاعت الاند اسيدز الادويه بتاعت الكولون والحاجات دي كتير جدا بيبقى برزنتيشن كده. وعشان كده هو محطوط ايه في الاول. ممكن بقى غير كده الست تشتكي منه لانه وجينا دي ممكن لو وجينا تطبق انفكت جوه الكلبس ممكن تشتكي منه لو بقى انفكت جوه الكلبس ممكن يضغط على حضرتك ممكن تشتكي من الكلبس 16 سنه وممكن تشتكي من الفين الفين ممكن يكون هو بريزنت انزيم والفين از ريليتد تو كومبليكيشن يعني لو حصل كومبليكيشن في الوجينا دي وجينا ساعتها هتشتكي من الفين والفين مرتبط بحدوث كومبليكيشن عامل شويه كده زي اللي قدام عايز ممكن يعمل بيدينج لو كان فانكشنينج او يعني على الاقل تحديد الكوريك فيلايزنج يعني ممكن يعمل بيدينج لو كان ادى متاسس في اليوترس وممكن يعمل بيدينج ثرو بيلفيك كونجكشن على الاقل تحديد ديمراجيا ممكن يبقى دي حاجة اسمها كشاكسيا يعني ويتكي هو الممكن النظر شوية في الوبيرين تومرز انها ممكن تعمل كشاكسيا even with benign tumors يعني انتو كلمة كشاكسيا دي مرتبطة مع المالينجنسي انما هنا even without malignancy يعني حتى even the benign tumors ممكن تعمل كشاكسيا خصوصا الأكبر حجما زي اليوسنس اليوسنس ده بيبقى كتير قوي مع الكشاكسيا فهو نفسه ده معانا بتاع اليوسنس ده رفيع خالص خالص ويتكي على الاخر وبتمرض كده الايكون بتاع الكشاكسيا ده ممكن يبقى موجود ايفن في 9 تيورز بعد السيمبلز في الاكزامينيشن لما نفحص واحده عندها اوبيريان هنلاقي ايه؟ هتلاقي ممكن الاوبيريان الناس دي تكون كبيره يعني اكثر من 12 اسبوع هو انتوا كلكم فاهمين كانت 12 اسبوع يعني مش قوي لكن حتى انا عليها قريب انا كنت مختار ولما اقول لك الحجم بتاع الماس ده 12 اسبوع ولا اقل من 12 اسبوع فدايما احنا بنقول الحجم فراجمنت يوتر بس لما اقول لك ان الماس دي ولا اليوتر ده 12 اسبوع او 14 اسبوع اي مين ان هو حجمه قد حجم فراجمنت يوتر 14 اسبوع او ده عندك خياء او ده اي كان ومعروف ان اليوتر عنده 12 اسبوع بيبقى كده يبقى ده سيمبل يوتر اكتر من كده هيبقى اضطر او كان في اضطر فممكن تلاقي بقى ساعتها ماس كان في ابدومينال سويلنج سويلنج طالع من الفيلبس رايزنج فين في الابدومين فلو الاوبيريا الناس دي كبيره هتعمل كان في ابدومينال سويلنج واحنا كنا اتفقنا قبل كده احنا عرفنا منين ان هو كان في ابدومينال مش هنقدر نحس ايه اللور هولدر بتاع سويلنج لو ما قدرتش تحس اللور هولدر بتاع سويلنج يبقى ده كان في ابدومينال سويلنج وكان في ابدومينال سويلنج ده ممكن يبقى الكونسيستنسي بتاعته خالص وممكن تبقى ست ويمكن اكثر كمان من سيستك لان معظم الاوبيرين تيومز في لاين سيستك اوبيرين تيومز هو الكونسيستنسي بتاعته كود بي سيستك او كود بي سوليد ممكن تبقى حاجه تانيه كمان ممكن تبقى فارت بي سوليد الفارت بي سيستك يعني ممكن ده وده وبعدين وقت وقت الموبيليتي بتاعته لو اتحرك ممكن يتحرك يمين وشمال ممكن يبقى فيلي موبايل ممكن يبقى اوف ليميتد موبيليتي كلمه موبيليتي لو سراوند زي اديشن لو في حواليه اديشن هيبقى اوف ليميتد موبيليتي وممكن اخر احتمال ان هو يبقى فيكس وفيكس دي بتاعت ايه؟ بتاعت مالجنس لو كان مالجنس في التريتنج سراوندنج هيبقى فيكس جواها كقاعدة كده بيبقى فريندلي موبايل، ممكن يبقى اونليمتد موبيليتي لو سراوند بتاعت ايجو، ممكن يبقى فيكس لو كان مالجنت انفلتريتنج سراوندنج ستراكشر. بيركشن ايه بقى؟ معناه بيركشن على الناس وكده ايه؟ ريزننت ولا ضلط؟ ضلط. طب ولو هي سيستم؟ زي الاضلط طبعا. لان جواها مايك. دي جواها هواء، الحاجة الوحيدة اللي بتدي ريزننت هي اللي جواها. البركشن على سوالينج هيدي دايليوس. وهنا بقى في سؤال ازلي كده قديم قوي قوي ولسه بيسالوه دلوقتي، اللي هو الفرق ما بين الاوفيريان ماس والاسايتس في البركشن. هو دلوقتي زي الرسمه اللي موجوده عندكم دي، لو في واحده عندها اوفيريان ماس ادي اوفيريان سوالينج، الاوفيريان سوالينج بيزق الانتستن، الانتستن تبقى ديسبليس وتروح فين؟ في الفلانكس. الانتستن تبقى ديسبليس وتروح في الفلانكس. فاحنا لو عملنا بيركشن هنا هتلاقي سنترال دالنس النص هنا في دالنس، وبعدين البلانك هتبقى ايه؟ هتبقى رادنس. البلانك هتبقى رادنس. والقرانة عندها واحدة عندها اسايتس، واحدة عندها اسايتس عندها مية جوه احنا، هتلاقي ده هتلاقي الاسايتس كده، ده الاسايتس كده اهو، وبعدين فوق الاسايتس كده دي واحدة نايمة على ظهرها، هيبقى فيه هنا لوبس اوف انتك لوبس اوف انتك هنا. وساعتها بقى لو عملنا فكرتنا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي رزمه هنا في السنتر ودمه فين؟ فين بلانك؟ هم عكس بعض في الفكرتنا، ده كلام يعني ايه؟ بسيط قوي مفيش اسهل من كده. دي معلومه قديمه قوي قوي من ايام ما قبل الفوتوغرافي. المكان هو طبعا بيعتمد وقتها مفيش بقى الاجهزه تكون كويسه، وبيعتمد اساسا على سنه الكونس عشان يفرق ما بين اسايتس وابدومينال. والبركشن الاثنين عكس بعض، ده كان مطلوب، ودي حاجه احنا شايفينها في الدرس. طب الحركه بتاعت سوالينج دي كانت سيتد سالس ولا لا؟ يعني سوالينج اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو سوالينج، لو حركت الحركه كانت سيتد سالس ولا لا؟ مش هتبقى سيتد سالس. بالمقارنه بين وده الانديكيتس ان هو السوالينج از اوف اكسترا يوتراين اورجن، اكسترا يوتراين اورجن مش طالع من ايه؟ فده الاوفير اللي انا بتكلم على كارديا ابدومينال سوالينج. لو كان الاوفيريان بقى صغير حجمه ما وصلش، الاوفيريان سيست ولا مالتي حجمه صغير ما وصلتش الكارديا ابدومين سوالينج، هتحسب الباي مانوال انفلاميشن. ممكن تحس ان السيست ده تيومر باي مانوال انفلاميشن، هو موجود جوه الكنز، فانت بتعمل باي مانوال انفلاميشن كان اوت لاين السيست او سوالينج ده في الليكنس دي في التوستيرو كونكس. ممكن واحد يحس باللور فورد اوف سوالينج من التوستيرو كونكس ويحس اوت لاين سوالينج بالباي مانوال انفلاميشن. في حاجة مهمة في الأوفيريان تيومر، في المالجنس أوفيريان تيومر، زي ممكن تكون مش موجودة هنا بس هي موجودة قدام، معرفش مكتوبة هنا ولا لا، هي أكيد مكتوبة بعدها كام سطر كده. أهم طريقة احتياج زي ما قلت لكم كده بسرعة المرة اللي فاتت، أهم طريقة احتياج الأوفيريان تيومر هي سيرفس امبلانتيشن. يعني يحصل سبيل أوف مالجنس سيرفس، المالجنس سيرفس دي تقع هنا، هنا الرتينة. ده الدرجة الصعبة. فبتعمل هنا نوديولز في الدرجة الصعبة. دي حاجة مهمة أوي أوي أوي، وجود نوديولز في الدرجة الصعبة. دي معلومة مهمة جدا، المالجنت اوفيريان بيبقى فيه نوديول في الدرجة الخارجة. فآخر بقى إن أنت ساعتها لما تجيب سيرة نوديول في الدرجة الخارجة دي هيسألك يقول لك إيه تاني يعمل نوديول في الدرجة الخارجة؟ هما ثلاثة، واحدة فيهم الاوفيريان مالجنسي، الثانية اندوميتريوزس، والثالثة تي بي. الكلام ده مكتوب قدام بس أنا بقول لكم دلوقتي يعني هنرجع نقوله لما ناخد اندوميتريوزس ونرجع نقوله تاني لما ناخد تي بي، بس يعني بالمرة كده عشان تبقوا عارفين من دلوقتي هتلاقيه مكتوب قدام. ده الاكزامينيشن بتاع حاله فيها اوفيريان. واحنا اتكلمنا على السيمتومز وعلى الاكزامينيشن. هو في حاجه معرفش كانت بالكم ولا لا، ان احنا ما قسمناش الاوفيريان الى بناين ماليجنت، احنا بنتكلم الى عناصر اوفيريان وخلاص. ما حدش قسمه لبناين ماليجنت، هو فعلا كده. هو دي كرايتيريا بتاع الاوفيريان على بعضها. في بقى حاجه اسمها كرايتيريا سبجكتيف اوف ماليجنت. كرايتيريا سبجكتيف اوف ماليجنت مهمه جدا جدا جدا. يعني انت مبدئيا هتقول ان الست دي عندها اوفيريان مال، وبعدين هتقول والله شكل الاوفيريان ده ممكن يبقى اكثر بناين او ممكن يبقى اكثر بنجم على حسب بقى شويه دعايات. في حاجات في السيمبل، في حاجات في السيمبل. اولا السن تفتكروا ايه؟ احنا بنتكلم على كارتين التشكل هو مالجنس، يعني مين اللي اشك ان انا فيها مالجنس اكبر سنا ولا اصغر؟ قولي كل ما تبقى اكبر كل ما تقلق ان ده احتمال الاكبر ان هو هيبقى مريض. ثاني حاجه. الحاجه الثانيه فين؟ وجود فين؟ ده برضه ريليتد للمريض او بيرجح كافه المريض للمريض. واي حاجه كمان منطقيه جدا رابد جروث. رابد جروث او سنتر بتقول لك انها من شهرين ما كانش فيها حاجه خالص ومش لاقي والله ما نفوق قد كده. الرابد ريت اوف جروث ده شكل جدا جدا في مارينجز يعني ده اكثر ناحيه مارينجز. واخر حاجه بوست منوبوزال بليدي. بوست منوبوزال بليدي. احنا لسه متفقين ان هو المارينجز اوفيليان بيدي متاسس فين؟ اليوترس وبيدي بنعمل بليدي. فجاء بقى واحده بتاعت 70 سنه وبتقول لك موضوعها كبرت بسرعه قوي وعندها فين وابتدى برنامج جديد دي من غير خالص خالص تطلع ايه؟ هتطلع مالجنا. ففي السيمبلز بيقول ايه؟ وجود فين؟ وجود بورت وجود ريدنج او رابد ريت كروس دي الكرايتيريا دي ترجح مالجنا زياره. دي سجلت بورت مالجنا. في الاكزامينشن ده في حاجات برضه منطقيه جدا في الاكزامينشن ناحيه مالجنا. في واحده فيهم قلتها المره اللي فاتت مش عارف شفتوها ولا لا. باي لاترال كل ما تيومر يبقى باي لاترال كل ما هيبقى اكتر ناحيه مارينجز. حتى بره الموضوع كده شويه اقول لكم على حاجه في هتلاقي في الاشارات هتلاقي الاشارات فيها مارينجز كوفيرنت تيومرز واشارات ثانيه فيها بناين كوفيرنت تيومرز كويس وفي جار محطوط فيه اثنين اوبرز جار محطوط فيه اثنين اوبرز وكل اوبر فيهم بقى ساكت وحاطين الاثنين جوه جار واحد انا حاطه قدامك ده ايه انت حافظ الصمبه ده مالجنت اوفيل ليه قلت عليه مالجنت تقعد تقول عشان في ايرز وايرز وايرز قال يقول لك وايه كمان وايه كمان وايه كمان فايرت هم اثنين اوفر فما تنسوش فايرت غالبا من علامات مهمه جدا جدا بتاعت المالجنت فايرت دي از فيري فيري سبجكتيف اوف مالجنت طب الكونسستنسي بتاعه وات دو ثينك سوليد اكتر يحوك ولا سيستنك سوليد او سوليد انفورتنس ده برضه ايكولي وحش يعني يا اما تيور يبقى صالح يا اما يبقى كورتي صالح الكورتي ست دي كرايتيريا وحش سبجكت اوف ريلي وبعدين كل ما يبقى فيكس ولا ريلي موبايل كل ما يبقى فيكس ده برضه سبجكت اوف ريلي كل ما يبقى تندر اون اكزامينشن سبجكت اوف ريلي فتعالى بقى تيور باي لاترال وصالح ولا كورتي صالح الكورتي ست وفيكس ومكانه وتندر اون اكزامينشن القصه اكثر من مريضه يعني وكده في العيال خالص خلاص هيطلع ايه؟ مريض وايه كمان؟ معاه ايه؟ معاه اركايتس مين المخ كمان مريض؟ تاني ده كمان كارسينوم وده فيه خافين لي فين؟ على الاوتر سيرفس ايه تعمل اركايتس؟ يعني الموست كمان مريض في مصر تعمل اركايتس عشان كده الاركايتس وان امبورتنت كرايتيريا او مريض ومعاه نوديولز في الدرجه القوش بس ولا هي دي بقول لكم مكتوب عليها كام خط وجود نوديول في الدرج الطاوش ده برضه علامه مهمه جدا ان ده مالك نوبيل بس هو لو بيناعي نوبيل هيجي نوبيل عيد وجود ده لو دعوه بس وجود نوديول في الدرج الطاوش برضه من العلامات المهمه بتاعت المالك ده ده غلط غلط غلط حتى في شوارع شوارع لا انا مش مشكله في كمان وجود يوني لاترال ايديما اوف ذا لور ليمز يوني لاترال ايديما اوف ذا لور ليمز هو يمكن انتم ما تكونوش بالكم القصه دي قوي يوني لاترال ايديما اوف ذا لور ليمز او حش من باي لاترال ايديما يعني لو انت عندك عيالتين هو طبعا ما عندهاش ايديما دي كويس كده يعني انما لو انت بتقارن واحده عندها ايديما باي لاترال ولا واحده عندها يوني لاترال ايديما ده يوني لاترال اوحش سيجنفكت بتاعها اوحش بس هي لو واحده عندها رجليها الاثنين ورا ممكن تكون جاست ميكانيكال كونفرشن لا دي ست الحاجة ست الحاجة عندها شوية ميكانيكال كومبريشن بعد كده بيدرس على الفينر بلين عشان كل واحد رجليها طول شوية مش مشكلة لكن لما يكون يوني لاترال اوبستراكشن اوف الليمفاتيك هو اللي هيدي او لما يكون مريض من تيومر انفلتريتنج الليمفاتيك هو ده اللي هيدي قديمة على وان لور ليمف يعني كان فاكر لما تلاقي رجل واحدة اللي هو انا مش بتاعها اوحش فدي الكرايتيريا في الانترنت كله باي لاترال سوليد افكت وتندر معاه اسايتس ومعاه نوديولز في الدرجة الفاوض